أحسن الله إليكم، ما حكم ركن السيارات في قطعة أرض موقوفة لبناء مسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن للمساجد أحكام متعلقة بها، والأرض التي ذكر السائل إذا أوقفت للمسجد فهي تكون قد خرجت من الملكية الخاصة إلى، قال بعض أهل العلم، إلى أصلها الأول، وأصلها الأول أنها لله تبارك وتعالى. وإذا خصصت لبناء مسجد من المساجد هذا يسمى وقف لله تعالى، وقف لله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب في الأوقاف، في الأوقاف أن تستعمل فيما أوقفت عليه، فيما أوقفت عليه. فهذه إذا أوقفت لأن تكون مسجدا لا يجوز أن تستغل في شيء آخر، أن تنصب فيها يعني طاولات للبيع والشراء، وأن تخصص لركن السيارات، ثم يأتي كما هي العادة عندنا يأتي من يأخذ المكس على الناس بمجرد ركنهم لسياراتهم، ويتغير هذا الوقف من أرض موقوفة لبناء مسجد إلى أرض لموقف السيارات. فالواجب على أهل هذا الحي أو هذه المدينة أن يجتنبوا هذا الأمر، وأن يتركوا الأوقاف على ما أوقفت عليه، والعلم عند الله.